قال فلاحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله. فقال بعنيه بأوقية؟ قلت لا. ثم قال بعنيه بأوقية فبئته واشترطت حملانه إلى المدينة. فلما بلغت المدينة أتيته بالجمل فنقدني ثمنه فرجعت. ثم رجعت فأرسل في أثري فقال أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند الشيخين كذلك قال باع رجل منا عبدا اعتق، يعني قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فباع. وحديث ميمونة عند البخاري قالت إن فأرة سقطت في سمي، وقعت في سمي، فسئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألقوها وما حولها وكلوه. وزاد أحمد والنسائي في سمع جامد. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وحكم البخاري وأبو حاتم بالوهم عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فأرقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا تقربوا. وحديث أبي الزبير عند مسلم قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وزاد النسائي إلا كلب صيد. وحديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواق في كل سوق في كل سنة أوقية فأعينيني. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فرجعت. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت قد عرضت عليهم ذلك فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط فشرط الله قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. وبرواية لمسلم اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مالك والبيهقي قال وقال ابن حجر وهم بعض الرواة فرفعه وهو موقوف على عمر. قال: نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد وقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإن مات فهي حرة. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عند النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والدارقطني. قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد ونبي رسولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا. وحديث جابر رضي الله عنهما جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند مسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، وزاد في رواية أخرى: وعن ضراب الفحل. حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، وفي رواية عسيب الفحل. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند الشيخين واللفظ للبخاري. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع حبلة الحبل، وكان بيعا يبتاعه الجاهلية، يبتاع الرجل الجزورة على أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. وحديث ابن عمر كذلك عند الشيخين قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ولائه وهبته. حديث أبي هريرة عند مسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر. وحديث أبي هريرة كذلك عند مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد والنسائي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وصححه الترمذي والحاكم. ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل صرف ولا لا يحل صرف وبيع ولا بيع ما لا يضمن، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما لا يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، وأورده الحاكم في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو بن شعيب المذكور بلفظ: نهى عن بيع وشرط. وهو من هذا الوجه عند الطبراني في الأوسط وهو غريب. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كذلك عند مالك في الموطأ قال: بلغني عن عمرو بن شعيب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أحمد وأبي داود وصححه ابن حبان والحاكم، واللفظ لأبي داود. قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنة، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي، فأخذ رجل بيدي من خلفي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت، فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع قبل حتى يحوز التجار إلى رحاله. وحديث ابن عمر كذلك قال عند الخمسة، عند حديث ابن عمر كذلك عند الخمسة وصححه الحاكم، قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقير، أبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. قال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء، ما لم تتفرقا وبينكما شيء. وحديث ابن عمر عند الشيخين قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، وحديث جابر رضي الله عنه عند الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي، إلا ابن ماجه وصححه الترمذي. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المسابنة والمحاقلة والمخابرة، وعن بيع الثنيا ما لم تعلم. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملامسة والمنابذة والمسابنة. وحديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين واللفظ للبخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد. قال قلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال لا يكون له سمسار. حديث أبي هريرة عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الشلبة من تلقي فاشتري منه فأتى سيده السوق فهو بالخيار. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشه، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. وفي رواية لمسلم لا يصوم المسلم على صوم المسلم. وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند أحمد وصححه الترمذي، وفيه مقال وله شاهد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولد وأمه فرق الله بين ولد ووالدته، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أحمد ورجاله ثقات، وصححه ابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والطبراني والدرقطني. قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبئتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أدركهما أدركهما فارتجئهما ولا تبئهما إلا جميعا. وحديث أنس رضي الله عنه عند الخمسة إلا النساء فصححه ابن حبان قال غال السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس فقال السعر يا رسول الله فسعر لنا، فقال إن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس ولا يطلع إلى أن أرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. وحديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن افتاعها بعد ذلك بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من التمر. وفي رواية لمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية علقها البخاري ورد معها صاعا، وقال البخاري والتمر أكثر. وحديث ابن مسعود عند البخاري قال من اشترى شاة محفلة ردها وصاعا، وزاد الإسماعيلي من التمر. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. وحديث عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. أخرجه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. أخرجه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وابن الجارود والدارقطني وابن خزيمة. وحديث عروة البارقي رضي الله عنه عند الخمسة إلا النساء قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين فباع إحداهما بدينار. قال ثم أتيته بشاة ودينار فقال بارك الله لك في بيعك، فكان لو باع ترابا لو اشترى ترابا لربح فيه. وهذا الحديث أورده البخاري ضمن حديث ولم يريد ولم يسوق لفظه، وله شاهد من حديث الترمذي من رواية حكيم بن حزام، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند ابن ماجه والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع عن شراء وعن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن بيع العبد وهو آبق، وعن بيع المغانم حتى تقسم، وعن بيع الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. وكذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد، ورجح صحح أحمد وقفه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني والدارقطني، وأخرجه أيضا أبو داود في المراسيل لعكرمة، وأخرجه موقوفا على ابن عباس بإسناد قوي ورجعه البيهقي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطعم، وقال ولا يباع لا تباع ثمرة حتى تطعم. قال لا تباع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا صوف على ظهر، ولا يباع صوف على ظهر، ولا تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر، ولا لبن في ظهر. وحديث أبي هريرة عند البزار بإسناد ضعيف، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضامين والملاقيح، وحديث أبي هريرة كذلك عند أبي داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما بيعته أقال الله أجرته. وغيرها من أحاديث الباء. البيع في اللغة معناه إدخال شيء في اليد وإخراجه منها، وهو من الأضداد، معناه يأتي بمعنى الإدخال في اليد ويأتي بمعنى الإخراج، يأتي بمعنى الإدخال في اليد ويأتي بمعنى الإخراج منها. ولكنه عند الحجازيين البيع للإخراج والشراء للإدخال. عند الحجازيين البيع للإخراج من اليد والشراء للإدخال. وأما شرى فهي بمعنى باع، وابتاع بمعنى اشترى. والبيع تعتريه أحكام الشرع، فهو أولا تعريفه عرفا، قلنا عرفناه لغة، وأما عرفا أي اصطلاحا فهو كما عرفه ابن عرفة عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة. هذا التعريف العام للبيع، البيع بالمفهوم العام. ولذلك خرج هنا في هذا التعريف خرج الكراء وخرجت الإجارة وخرج النكاح، لأن الإجارة والكراء كل منهما على منافع والنكاح على متعة لذة. ولكن تعريفه الخاص زاد فيه ابن عرفة ذو مكايسة أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معجل فيه غير العين، فخرج بهذه القيود الأخيرة ذو مكايسة خرجت بها الهبة، لأن المدافعة ليست فيها. مكايسة معناها المدافعة، أن تسوم أنت بكذا ويسوم هو بكذا. وخرج بأحد عوضيه غير ذهب ولا فضة الصرف، وخرج بمعجل فيه غير العين السلم. هذا هو تعريفه اصطلاحا، وقد تعتريه أحكام الشرع. الأصل فيه الجواز، وحل الله البيع وحرم الربا، ولكن قد تعتريه أحكام الشرع الأخرى. قد يكون واجبا إذا كانت البضاعة يحتاجها الناس احتياجا بالغا فيجب بيعها ويحرم خبثها. ويندب لإبرار المقسم، من أقسم عليك من المؤمنين أن تبيع شيئا معينا أنت لست مضطرا له، لست محتاجا إليه اضطرارا، فهنا يندب لك البيع حينئذ. ويحرم في بيع المنهيات كبيع الخنزير الذي رأينا في حديث جابر عند الشيخين، وبيع الخمر، وبيع الميتة، وبيع الأصنام. ويكره كبيع السبع لغير الجلد، يكره كبيع السبع لغير الجلد، يكره كبيع السبع لغير الجلد. قال هنا ينعقد البيع بما يدل على الرضا، ينعقد البيع بما يدل على الرضا. قال إن البيع ينعقد المكروه من البيع، قلنا إنه بيع السبع الذي لا تريده للجلد، لا يريده المشتري لمجرد جلده. بيع السبع مكروه. نعم. قال هنا ينعقد البيع بما يدل على الرضا، معناها إذا حصل ما يدل على الرضا من قول أو فعل أو إشارة بين المتبايعين، فإن البيع ينعقد. والمتبايعان إذا الذي يقدم منهما إذا كان التبادل في عين وعرض، فالذي يبذل العين يسمى مشتري، والذي يبذل العرض يسمى بائع. وإن كان بين عرضين، إن كان التبادل بين عرضين، فالجالب للعرض يسمى بائعا، والمجلوب له يسمى مشتري، يسمى مشتري. نعم. طيب، قال هنا ينعقد البيع بما يدل على الرضا، بأي صيغة من قول أو فعل أو إشارة تدل على الرضا، وسيمثل. وهنا لابد أن نلاحظ أن هنا هذا الكتاب هو عبارة عن جملة من الفروع، وهذه الفروع عبارة عن أمثلة، عبارة في الغالب عن أمثلة، ولا يمكن للأمثلة أن تستقصي جميع الحالات الممكنة، وإنما هي أمثلة يقاس عليها ما لم يذكر. وقد تكون أمثلة أيضا في وقت دون وقت، وفي مكان دون مكان. فعلا قد تتغير العلة، لأن الفتوى تتغير بحسب الحال والزمان والمكان والشخص. فإذن هذه جملة من التفريعات التي هي من باب التمثيل والفتاوى، من باب التمثيل والفتوى. نعم. وإن بمعاطات، وإن بمعاطات معناها وإن كان هذا الرضا الذي حصل بمجرد معاطات، معناها دفع المشتري الثمن ودفع له البائع المذموم ولم يتكلم، مجرد معاطات. معاطات معناها أن يعطيك البائع المذمون ويعطي المشتري الثمن. وبيبيعني فيقول بعت، وبيبيعني أيضا وباللفظ، لا قال لك المشتري بعني وتقول أنت البائع بعت، أيضا تم العقد. نعم. وبيبتعت أو بعتك، وبيبتعت بتعت معناها اشتريت أو بعتك، أو يقول مثلا المشتري بتعت، أو يقول البائع بعتك. ويرضى الآخر، ويرضى الآخر معناها إذا قال المشتري بتعت هذا معناها اشتريته، أو قال البائع بعتك هذا، وقال المشتري رضيت، أو قال في الحالة الأولى البائع رضيت، قال المشتري بتعت فقال البائع رضيت، أو قال البائع بعتك كذا بكذا فقال المشتري رضيت، في هذه الحالة أيضا ينعقد. ويرضى الآخر فيهما، فيهما في الحالتين. وحلف وإلا لزم إن قال أبيعكها. هذا بالنسبة للصيغ الماضي، معناها عن القول. إذا كانت الصيغة صيغة ماض فإن البيع ينعقد بها، ينعقد بها اتفاقا بلا استثناء. أما إذا كانت الصيغة ليست صيغة ماض وإنما هي صيغة مضارع ففيها التفصيل الذي سيذكره. قال وحلف، أو حلف وإذا لزم، حلف حلف وإلا لزم، وإذا لزمه البيع. وإن قال، من قال حلف، من حلف؟ إن قال، قل إن قال أبيعكها بكذا، أبيعكها بكذا. إذا قال البائع أبيعكها، هذه لفظ، هذه الصيغة صيغة مضارع، قال للمشتري أبيعكها بكذا، فقال البائع قبلت. لا بد للبائع هنا، لا بد قال المشتري يعني قبلت، فلا بد، فهنا البيع لازم إلا إذا حلف البائع أنه لا يريد بيعه الآن. نعم. أو أنا أشتريها، أو أنا أشتريها بكذا، فقال البائع اشتريتها، أنا أشتريها بكذا، فقال البائع بعتها لك، في الحالة أيضا لزم البيع إلا أن يقول المشتري ما أردت شراءها لا، يحلف يعني اشتريها به، أنا أشتريها به أو تسوق بها، ما أشتريها به. نعم، هو هذا جواب له. وحلف اللي هو البائع أنه لا يريد البيع، وإن لم يحلف لزمه البيع في حالة ما إذا قال أبيعكها بكذا وقال المشتري أنا أشتريها به. نعم. أو تسوق بها فقال بكم، فقال بمئة، فقال أخذتها. نعم. أو تسوق بها، سوق بها البائع، فقال المشتري بكم، فقال البائع بمئة، فقال المشتري أخذتها. في الحال أيضا تلزم إلا أن يقول يحلف البائع بأنه ما أراد البيع، إنما أراد التعريف بالسعر. وشرط عاقده تمييز إلا بسكر فتردد. وشرط عاقده تمييز معناها الشرط في هو البيع له أركان، هي البايع والمشتري والصيغة والثمن والمذموم. طيب بالنسبة للعاقد أحد العاقد اللي هو سواء كان المشتري أو البايع شرطه تمييزه، شرطه أن يكون مميزا، معناها لا يصح البيع من المجنون ولا من الطفل الذي لم يميز بعد. نعم. إلا بسكر. إلا بسكر، إلا إذا كان فقدان التمييز بسبب السكر، فقدان التمييز بسبب السكر فتردد. فتردد، والتردد هو حيث قلت تردد فلعدم اطلاع الفرد، عدم لاختلاف المتقدمين أو عدم نقل شيء في ذلك، إما لأن المتقدمين اختلفوا في المسألة أو لأنها لم ينقل فيها شيء، لم ينقل فيها شيء، إما لأن بالنسبة للتردد دائما يذكره هو هنا التردد ذكره في الاصطلاحات في المقدمة، وبالتردد ذكر في المقدمة قال ذكر أشار إليه المقدمة قال بالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين، تردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين، معناها أنه إذا لم ينص المتقدمون في هذه المسألة على شيء معين أو تردد المتأخرون في النقل، تردد المتأخرون في النقل، فيقول المؤلف هنا في المسألة تردد، معناها فيها خلاف. نعم. ولزومه ونعم معنى في هذه الحالة معناها بيع السكران هل هو لازم أو لا؟ تعرف خلاصة أن بيع السكران فيه قول أنه لازم إذا كان أدخل السكر على نفسه، والقول الثاني أنه ليس لازم. نعم. ولزومه تكليف. وشرط لزومه، شرط لزوم، شرط اللزوم التكليف، معناه أن المميز الصبي يستطيع أن يبيع ويصح البيع لكنه لا يلزم إلا بإمضاء وليه، مكلف لا يلزم إلا بإمضاء وليه، لأن شرط اللزوم التكليف. لا إن أجبر عليه جبرا حراما. لا إن أجبر عليه جبرا حراما، معناها إذا أجبر على البيع جبرا حراما فذلك البيع ليس لازما. ما معنى جبرا حراما؟ معناها مثلا هناك ظالم معين أجبر شخصا معينا على بيع شيء معين ليأخذ هو ثمنه، يأخذ هذا الظالم ثمن هذا الشيء، أجبره على بيعه لزيد مننا ليأخذ هذا الظالم ثمنه، ففي هذه الحالة هذا البيع ليس لازم، وبالتالي هذا الشيء الذي باعه ورد إليه شرعا بلا ثمن، بلا ثمن رد إليه شرعا بلا ثمن، ورد عليه بلا ثمن، رد عليه معناها إذا حكم الشرع في هذه المسألة فإنه يرجع هذا الشيء الذي باعه هذا الظالم على هذا الشخص كرها وأخذ ثمنه وباعه لزيد من الناس ليأخذ ثمنه من البائع، فإن زيدا هذا الذي باع مكرها وأخذت منه أخذ من الظالم الدراهم التي باع بها هذا الشيء، فإنه يرد إليه شيئه ويرجع المشتري على الظالم. ومضى في شبر عامل، ومضى البيع وصح في شبر عامل، معناها إذا أجبر الإمام عاملا من عماله على بيع شيء معين فإن ذلك الجبر لا يعد من من من الأمور المانعة من لزوم البيع، لأنه جبر حلال وليس جبرا حراما. لأن الإمام أمر وليه بأن يبيع كذا، أو القاضي باع على المفلس كذا، في هذه الحالة هذا ليس جبرا حراما وبالتالي يلزم البيع فيه. نعم. ومنع بيع مسلم ومصحف وصغير لكافر فأجبر على إخراجه بعتق أو هبة. ومنع بيع مصحف ومسلم وصغير لكافر، هكذا قال. منع بيع مسلم ومصحف وصغير لكافر. طيب، بالنسبة لهذه الأشياء لا تباع للكافر، المصحف لا يباع للكافر لأنه إذا بيع للكافر الكافر نجس، القرآن لا يمسه إلا المطهرون ثم قد يمتهنه، والمسلم لا يباع للكافر لأنه سيكون سلطانا عليه وأيضا يمتهنه. الله تبارك وتعالى يقول ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. وكذلك بيع الصغير، لأن الصغير كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يجسانه، فإذا تربى في بيئة معينة سيأخذ عقيدة أهلها ويتخلق بأخلاقه، وبالتالي لا تباع هذه الأشياء الكافر، لا يجوز بيعها الكافر. نعم. وأجبر على إخراجه بعتق أو هبة. وأجبر الكافر على إخراجه من يده، معناها إذا كان إذا ملك الكافر عبدا وأسلم، أو عبدا وأسلم، أو كانت تحت يده عبد مسلم اشترى عبدا مسلما، فإنه يخرج يجبر على إخراجه بالكافر. الكافر معناها الكافر الذي هو موجود تحت سلطان الدولة الإسلامية، معناها ذمي، معناها ذمي. ذمي إذا كان عنده عبد وأسلم فإنه يجبر على إخراجه عن ملكه، معناها لا بد أن يخرج عن ملك الكافر الذمي، يجبر على ذلك بالبيع يبيعه لمسلم، أو بالعتق يعتقه، أو بالهبة يعطيه لأحد من المسلمين. نعم. أجبر على إخراجه بعتق أو هبة. نعم. هكذا قال. ولو لولدها الصغير. نعم. ولو لولدها الصغير على الأرجح. ولو لولدها الصغير، معناها ولو كانت الهبة لولد الكتابية الصغير على الأرجح، معناها أنه لا بد أن يخرجه بهبته، لكن الهبة لولد الكتابي الصغير الذي أبوه مسلم، معناها يقبل إخراج العبد المسلم عن ملك ذمي الكافر بالهبة، ولو كانت هذه الهبة لذمي لولد صغير أمه كتابية وأبوه مسلم. لا بكتابة ورهن وأتى برهن ثقة. لا بكتابة ورهن، معناها لا يتم الإخراج بمجرد المكاتبة، مجرد مكاتبة هذا العبد أو بمجرد رهنه لمسلم. نعم. وإتى برهن ثقة، وإذا رهنه فلا بد أن يخرج من ملكه، لأن الرهن لا يخرج من الملك. وحينئذ يأتي للراهن للمرتهن الذي رهن له هذا العبد، يأتيه برهن ثقة، لا بد أن يستبدله برهن ثقة. معناه هو رهن له الكافر، رهن للمسلم لمرتهن معين، مرتهن له معين، رهن له عبدا مسلما. فلا بد في هذه الحالة أن يخرج من ملكه، لأن الرهن ولو كان للمسلم لا يخرجه من عن سلطانه، وبالتالي لا بد من أن يخرج من ملكه. في هذه الحالة لا بد أن يخرج من ملكه إما ببيعه وإما بعتقه وإما بهبته. وفي هذه الحالة يأتي الكافر الذمي الذي رهن للمسلم هذا العبد مثلا، يأتيه برهن آخر ثقة محله. إن علم مرتهنه بإسلامه هذا طبعا إذا كان المرتهن الذي حاز الرهن علم بأن العبد مسلم، وعلم بأن العبد مسلم. نعم. ولم يعين وإلا عجل، ولم يعين معناها لم يعين العبد، معناها لا لم يقل له أنا سأرهن لك عبدي زيد أو عبدي عمر، وإنما قال له أنا سأرهن لك عبدا مطلقا. إذا كان لم يعين العبد وعلم المرتهن بإسلامه فإنه يأتيه برهن ثقة محله. وإلا عجل معناها وإلا بأن عين العبد أو لم يعلم المرتهن بإسلامه فإنه يعجل قضاء، عجل قضاء دين المرتهن، عجل قضاء دين المرتهن كالإتق. كما إذا اعتقه فإنه يعجل قضاء دين المرتهن كعتقه، كذلك إذا اعتقه إذا أخرجه من ملكه بالإتق فإنه يعجل قضاء دين المرتهن. وجاز رده عليه بعيب، وجاز رده عليه بعيب معناها إذا باع الكافر العبد المسلم وظهر فيه عيب من العيوب التي يرد بها البيع، جاز للمسلم أن يرد عليه العبد بالعيب، لكن لا بد أن يخرج من ملكه أيضا إذا رجع إلى ملكه، أن يخرجه القاضي الإمام الملكي جبع. نعم. وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه، وفي خيار مشتر مسلم يمهل لانقضائه معناها إذا باع الكافر العبد المسلم الذي كان تحت يده لمسلم لكن باعه بالخيار، فإنه إذا كان الخيار للمشتري مسلم، لأن الخيار قد يكون للبائع وقد يكون للمشتري، وإذا كان الخيار للمشتري المسلم هنا فإنه يمهل للانقضاء. إذا كان مثلا خيار لمدة 3 أيام فإنه يمهل للانقضاء أجل الخيار، فعند ذلك يأخذ العبد وتنتهي المسألة، أو يرده فنجبر الذمية بالكافرة بأن يخرجه عن ملكه بصيغة أخرى، ببيع عند شخص آخر أو بهبة أو عتق. نعم. ويستعجل الكافر، ويستعجل الكافر. أما إذا كان الخيار للكافر، خيار للبائع الكافر، إننا نقول له اختر، اختر ما أن تختار، إذا اخترت البيعة نمضيه انتهت المسألة، وإذا لم يختار البيعة يرجع إليه، لكن أيضا يخرجه فورا إما عن طريق البيع أو الهبه، يخرجه فورا عن ملكه. كبيعه إن أسلم، كبيعه إن أسلم أتمم الكلام، أتمم الكلام، كبيعه إن أسلم أتمم الكلام. وبعدت غيبة سيده. نعم، كبائه إن أسلم وبعد غيبة سيده، معناها إذا أسلم العبد كافر الذي كان كافرا وكان ملكا لكافر كان لسيد كافر، فإنه إذا أسلم وبعدت غيبة سيده فإنه أيضا يباع عليه، يباع عليه، تالي لا يتحرى به. عجلوا بيعه عليه، معناها لا يمهلوا برجوع سيده. نعم، وبعد غيبة سيده، أما إذا قربت فيسأل فيؤمر الكافر بأن يخرجه عن ملكه بالبيع. نعم، وفي البائع يمنع من الإمضاء. وفي البائع يمنع من الإمضاء، معناها إذا أراد مسلم أن يبيع عبدا مسلما لكافر فإنه يمنع من الإمضاء، وفي جواز بيع من أسلم بخيار تردد. وفي جواز بيع من أسلم بخيار تردد، معناها العبد اللي أسلم هل يجوز ابتداء أن يباع بالخيار؟ هل يجوز ابتداء أن يبيعه الذمي بالخيار؟ هذا فيه الخلاف. وهل منع الصغير إذا لم يكن على دين مشتريه أو مطلق؟ وهل منع الصغير، وهل منع بيع الصغير غير المسلم، الصغير غير المسلم، بيعه مثلا الصغير النصراني، بيعه للنصراني، هل منعه لأنه فيه قول أنه يمنع، لأن القول الراجح أنه يمنع بيع الصغير النصراني، العبد الصغير النصراني للنصراني الكبير. طيب، وهل منع بيع الصغير إذا كان على بيع الصغير إذا لم يكن على دين المشتري، معناها محله حل المنع هل هو إذا لم يكن على دين المشتري، معناها أنه إذا كان على دين مشتريه فإنه يجوز في أي حال بيعه إذا لم يكن على دين المشتري، أو مطلق إن لم يكن معه أبوه، أو مطلق إن لم يكن معه أبوه، معناها هل محل المنع أنك لا يجوز مثلا أن تبيع الصغير النصراني ليهودي النصراني ليهودي، ولا يجوز أن تبيع اليهودي الصغير للنصراني، أو أن المنع محله إذا بيع لوحده، معناها أما إذا بيع معه، إذا كان معه أبوه في الجهة التي بيع إليها مثلا بيع هو وأبوه، أو أنه بيع لنصراني وأبوه نصراني، أو بيع ليهودي وأبوه يهودي، ففي هذه الحالة لا يمنع البيع. تأويلان فيه تأويلان في القولان. نعم، فشبره تهديد وضرب. أيوة، ما هي الصيغة التي يجبر بها على إخراج العبد المسلم عن ملكه؟ معناها الكافر الذمي، ما هي الصيغة التي يجبر بها لكي يخرج العبد المسلم عن ملكه؟ يضرب إذا لم يقبل ذلك، معناها قاله بيع هذا العبد أو أخرجه بالعتق أو بالهبه، فإذا لم يقبل يضرب ضربا وتهديد، معناه يهدد ويضرب. وله شراء بالغ على دينه، وله شراء بالغ على دينه، معناها الكافر الذمي له أن يشتري كافرا بالغا على دينه، معناها نصراني له أن يشتري عبدا نصرانيا بالغا على دينه، اليهودي له أن يشتري يهوديا نصرانيا يهوديا يعني بالغا على دينه، يهوديا له أن يشتري يهوديا مثله، نعم بالغا، وكذلك النصراني له أن يشتري نصرانيا مثله بالغا. نعم، إن أقام به لا غيره عليه، إن أقام به في أرض المسلمين، أما ولا يجوز له أن يشتريه إذا أراد أن يخرج به إلى بلاد الكفار. نعم، إن أقام به في بلاد المسلمين، أيوة، إن أقام به لا غيره على المختار، لا غيره معناها لا يجوز له أن يشتري بالغا على غير دينه، لا غيره معناها لا غير دينه، على المختار والمختار وبالاختيار للحمي. نعم. الصغير على الأرجح. والصغير كذلك ولا يجوز بيع الصغير على الأرجح. نعم. لا يجوز بيع الصغير على الأرجح. المقالة والشرط للعقود المعقود عليه. نعم.